معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد. أصدقائي معانا اليوم دكتور وليد أبو الفتوح استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور وليد معانا النهاردة مجموعة من الأصدقاء وهنبدأ السؤال. اتفضلي عرفي اسمك وسن والسؤال للدكتور. أميرة أسامة 14 سنة. كنت عايزة أسأل حضرتك عن أثار الضرب النفسية والجسدية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الضرب ده ولاد حاجة وحشة جدا. ليه؟ لأن الضرب دوت ممكن يسيب أثار في جسمنا مكان الضرب ويسيب أثار في نفسيتنا مكان الضرب. بمعنى ان انا ممكن لو بابا او ماما بيضربني ممكن اتعور، ولو اتعورت هيبقى عندي تشوهات في جسمي، صح كده؟ طيب مع الحاجات ديت هيخلي شكلي اولا وحش في وسط اصحابي، وكل ما حد يشوفني يبقى باين عليا ان انا ما بسمعش الكلام وان انا كل شويه بتضرب، صح؟ طب ده يسيب اثر نفسي وحش عندي ولا لا؟ اكيد طبعا. يعني يسيب اثر نفسي ازاي؟ يعني يخليني مثلا طول الوقت عمال افكر ان انا هيبقى عندي شويه اكتئاب كده ومتضايق من منظر العلامات اللي على جسمي اللي حصلت نتيجه ان حد ضربني بعصايا، ضربني بايده، ضربني بآلة حاده، ضربني بسكه، باي حاجه. ده ممكن يكون دوت يسيب اثار وحشه في نفسيتي. يعني مثلا تلاقي الطفل مثلا بدا يحس بايه؟ بالاكتئاب. طب والاكتئاب ده حاجه حلوه؟ اكيد لا. حاجه حلوه؟ الاكتئاب ده حاجه حلوه يا اولاد؟ انت عارفين معنى الاكتئاب؟ طبعا. يعني ايه اكتئاب؟ يعني اكتئاب. يعني الواحد يحس ان هو دايما كده زعلان ومتضايق ومخنوق كده، وحاسس ان هو مش عايز يتكلم مع حد، ولا عايز لو انا مثلا ليا اصحاب بلعب معاهم مش عايز العب معاهم، مش عايز اقرب منهم، عايز افضل دايما لوحدي. ليه؟ لان هبقى حاسس طول الوقت ان انا ايه؟ مقصر في الحاجه اللي انا بتطلب مني، عشان كده كل شويه بتعاقب وبضرب. تمام. يعني ممكن يسيب اثار نفسيه وحشه عندي؟ طبعا. طيب الاثار النفسيه ديت بتاثر عليا دلوقتي يا اولاد، ولا بتاثر عليا بعدين كمان لما اكبر؟ اكيد لما اكبر كمان. شاطره. ليه بقى؟ لان احنا لما بنكبر بتكبر معانا المشكله. يعني انا اتضربت وانا صغير، وبعدين بقيت متضايق وعندي شويه اكتئاب كده، وان انا متضايق ومش مبسوط، لما اكبر هتفضل الفكره في دماغي لحد ما ايه؟ اوصل مثلا لسن 20 سنه 30 سنه. هتترسب الفكره جوايا. أيوة. لغايه ما اكبر هتسيب اثر. بالزبط. نفسي. بالظبط يا دكتوره نعيمه. يعني احنا عندنا الموضوع بيفضل سايب رواسب، يعني او سايب اثر في وذكريات كده في دماغنا. لما بنكبر بتفضل الذكريات الوحشة دي معانا، فبيأثر علينا في المستقبل. فالضرب ده يبقى حاجة حلوة أولاد ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة. تمام. طب هم يعني الضرب بيبقى هم متلقين ليه بس بسبب التصرفات منهم، فحضرتك تشور عليهم بإيه؟ يعني إيه النصائح اللي تقولها لهم؟ دلوقتي هو مين أكتر حد بيحبنا يا أولاد في الدنيا؟ بابا وماما. حلوة قوي. بابا وماما. إذن بابا وماما دول لما يقولوا لنا حاجة نسمع كلامهم ولا ما نسمعش؟ نسمع كلامهم. حلوة قوي. طيب تفتكروا بابا وماما هيقولوا لنا حاجة وحشة؟ لا. هيقولوا لنا حاجة تضرنا؟ لا. خلاص، يبقى طالما بابا وماما هيقولوا لنا حاجات حلوة عشان نبقى حلوين في وسط أصحابنا، يبقى أكيد بابا وماما دول لما يقولوا لنا حاجة لازم نسمع إيه؟ كلامهم. نسمع كلامهم. طيب لو احنا ما سمعناش الكلام هتلاقي بابا بقى متضايق وماما متضايقه، وبعدين في وسط يعني المشاكل بتاعه اليوم اللي بتحصل والحاجات اللي بتحصل يعني في البيت او في الشغل او كده، الناس بتبقى متضايقه شويه، فممكن حد ايه اعصابه تفلت شويه ويضربني، صح؟ طيب عشان احنا ما نروحش للحته دي بتاعه الضرب، يبقى المفروض نعمل ايه؟ ماما وبابا انهم يوصلوا للدرجه ان هم ايه يزعلوا مننا ويضربونا، نعمل ايه؟ نقوم نسمع الكلام. وبعدين غير كده انا عايزكم تتعلموا حاجه، ان بابا وماما دول بيحبونا وهم مش عايزين مننا حاجه. يعني هم بيحبونا عشان احنا ولادهم، صح؟ يعني هم عايزين مننا حاجه؟ لا خالص، ده هم عايزيننا نبقى ايه؟ نبقى كويسين واحسن ناس. شاطره. نبقى احسن ناس. بالظبط كده. في حد عنده سؤال تاني؟ اتفضلي. انا اسمي شهاده كمال وعندي 14 سنه. انا عايزه اسال سؤال عن الامراض النفسيه. اسالي يا حبيبتي. بتيجي يعني بسبب ايه ونتائجها ايه، وممكن يعني نحلها ازاي؟ ممكن ما تبقاش علاج دواء او كده، بس تكون علاج يعني عادي طبيعي بكلام كده. حلو قوي، ده سؤال جميل وانا احييكي عليه. بصي يا حبيبتي، دلوقتي هنفترض ان انت مثلا بتروحي المدرسه وبتاخدي واجب عشان تعمليه. افرض انت بقى بتروحي المدرسه بس بتيجي مش عايزه تعملي الواجب، وقاعده كده فاضيه ما بتعمليش حاجه. عارفه الواجب ده حاجه مهمه قوي، لان هو بيشغل لنا وقتنا وبيخلي الفراغ اللي عندنا مليان، يعني انت دلوقتي لما بتروحي البيت بيبقى في دماغك ان انا هقعد اطلع الكراسه بتاعتي وبعدين شوف بقى المدرس او المدرسه قال لي اكتب مثلا الدرس الفلاني او حل التمرين الفلاني او الكلام ده كله، انا بحط فكري في الواجب اللي انا بعمله ده. طب افرض انا ما عملتش الواجب، فكري ودماغي هتبقى ايه؟ هتبقى فاضيه. والدماغ لما تبقى فاضيه وما بعملش الواجب بتاعي تفضل تفكر في حاجات وحشه، يقوم يبتدي المخ يشتغل، مخنا دوت يشتغل مش في الواجب بقى، لا يشتغل في الايه، في الفاضي ما بيعملش حاجه، فيقوم يترسب في دماغنا او يحصل في دماغنا شويه افكار وحشه. الافكار الوحشه دي تخلي نفسيتي تبتدي تتعب مع الوقت. يبقى ايه اللي بيوصلني للامراض النفسيه؟ الافكار. الافكار. طب والافكار بتيجي ليه؟ الغير سليمه. الافكار الغير سليمه دي يا دكتوره نعيمه بتحصل ليه؟ عشان خاطر انا ما بعملش الواجبات بتاعتي. ليه سايب دماغي كده لوحدها عماله تفكر في الفاضي؟ بس انا ساعتها ممكن انا ما بيبقاش ليا نفس ان يعني اذاكر او كده. شاطره، حلوه قوي. نقوم نفهم حاجه بقى، هو انت دلوقتي لما ما يكونش ليكي نفس تذاكري، لما يجي الامتحان وانا مش مذاكر هعمل ايه؟ يكرم او يهان. مش بيقولوا ساعة الامتحان يكرم المرء او يهان، صح؟ احنا عايزين نكرم ولا نهان؟ نكرم. نكرم. نقوم نعمل ايه؟ نعمل الواجب ونذاكر. يبقى خلي بالنا بقى من حاجة، لما يجي ساعة الامتحان اولا نكرم، ثانيا يكون دماغنا مشغولة دايما بالمذاكرة وبالواجب، يبقى مفيش مجال لأي حاجة تقدر تخش في دماغنا وتخلي ايه، وتخلي فيه افكار وحشة تحصل او امراض نفسية تحصل. صح كده؟ تبعدنا عن الواجب اللي احنا مفروض ان احنا نعمله. ايوة. وبعدين يا دكتور يعني هم في سنهم ايه اللي بيقوموا بيه؟ ما هي المذاكرة ده واجبهم، يعني هو ده المرحلة اللي بيبقى المطلوب منكو، عملكو الاساسي هو انكو تذاكروا وبعدين تذاكروا كويس وتعملوا الواجب اللي عليكم وعلشان تنجحوا وتجيبوا نتيجة كويسة. فانتوا مش مقصرين بس في عمل واحد، ده مقصرين في يعني حياتكم نفسها، لان هي دي حياتكم، انتوا لسه صغيرين وهي دي حياتكم، فانتوا هتقصروا في الواجب، يعني هتقصروا في كل ما هو مطلوب منكم كله. فأرجو يعني دي حاجة مهمة جدا، ان انت بتعملي كده يا شهد ولا السؤال ده ليه؟ لا ما السؤال ده محيرني. بنيجي نذاكر بس في حاجة شغلتنا، ادمان كبير جدا في حياتنا اللي هو النت. مثلا هي دخلت على سؤال تاني. احنا كده دخلنا في قصة تانية بقى. موضوع النت. قبل سؤال انا عايز اقول حاجة. قولي حضرتك. اتكلمت على اول في اول كلام حضرتك قلت الاكتئاب، فيعني ايه علاج الاكتئاب؟ الاكتئاب هو ناتج منين؟ من الفراغ. خلاص، يبقى انا دلوقتي واضح قوي عشان اعالج الاكتئاب املى الايه؟ الفراغ. برافو عليك وشاطرين. ساعات الاكتئاب ده مبقاش ناتج من فراغ، يبقى ناتج نحو مشكله معينه او يعني ضغوط نفسيه معينه عشان هي بتمر بمشكله معينه، مش الفراغ. ممكن يعني يحصل نتيجه مشاكل تانية في البيت او في المدرسه او في اي حته تانية مع اصحابي، ممكن. لكن انا قصدي اقول ايه، على مستوى الدراسه بتاعتنا والسن بتاعنا اللي احنا بنعيشه، بتبقى عاده المشكله من الفراغ. طب ان ما كانش من الفراغ، لو يعني مش من الفراغ، بعض الاطفال بيمروا فعلا بمشاكل سواء اسريه او اي، يعني بيبقى غصب عنهم او بره مشكله خاصه بيهم. تمام. فيعملوا ايه؟ ما بتبقاش المشكله مشكله خاصه بيهم هم، بالمحيط اللي حواليهم، سواء مشكله اسريه او مشكله في المدرسه، مما يؤدي الى الاكتئاب. هي قصدها بتقول لو المشكله مش مني انا، مش من الفراغ، هي نتيجه لو المشكله نتيجه اي حاجه تانية. أيوه. انا بحاول افكر مع نفسي المشكلة دي حصلت ليه؟ أكيد ليها أسباب، وحاول أفكر في الأسباب دي إحنا إزاي نتعامل معاها بحيث إنها تتحل. فأول ما الأسباب تتحل، يقوم المشكلة تتحل، يقوم الاكتئاب إيه؟ يروح. برافو عليك، شفتي الحل سهل إزاي؟ هو الحل سهل كلاما يا دكتور. لا لا لا، وفعل كمان. لا وفعل كمان والله، يعني أنت عارفة لما نقعد نفكر في الحاجة ربنا بيفتحها علينا وبنعرف. ما هو أولا وأخيرا إحنا بنتوكل على الله، لكن ثم هم يعني. وبعدين يا أولاد أنتوا في سن صغير، لو في مشاكل بتحيط بيكو خلي الكبار هم اللي يحلوها، ما تدخلوش أنتوا في المشاكل، أو أنتوا لسه صغيرين، فخلي الكبار يتحملوا مسؤوليتهم عن هذه المشاكل، وانت فضوا دماغكوا للواجب اللي عليكوا الأصلي. صح بالزبط. أميرة بالزبط كده، شاطر. سعدنا بوجود حضرتك استشاري الأمراض النفسية والعصبية دكتور وليد أبو الفتوح، وسعدنا بكل أصدقائنا الموجودين معنا، وفي لقاءات أخرى من أطفال النهاردة هنستكمل اللقاءات مع دكتور وليد أبو الفتوح. وخليكم معنا عشان بعد الفاصل هنكمل فترتنا المفتوحة أطفال النهاردة. اضحك اضحك اضحك اضحك ليه تتضايق وتزعل وتغضب اضحك دايما وافرح والعب ليه تتضايق وتزعل وتغضب اضحك دايما وافرح والعب اضحك اضحك اضحك اضحك لا اعمل ايه نضحك طبعا نضحك يلا نضحك استاذي في المدرسه لما يزعقلي وينصحني بكلمه مستقبلي فيها ومصلحتي بتوقف عليها دراستي ازعل لا اتضايق لا اعمل ايه نضحك طبعا نضحك يلا نضحك اكتشف طفلك اكتشف طفلك اكتشف طفلك مع دكتوره ولاء رجب. يلا يا عمر يلا يا حبيبي دخلت الحمام ولا لسه؟ ايوه يا ماما انا داخل اهو. شاطر يا حبيبي يلا بقى اغسل سنانك. حاضر يا ماما اغسلها. يلا بقى يا عمر انت خلصت ولا لسه؟ كده بقى هنتاخر حضانه. يلا يلا عشان تشوف اصحابك. يلا يا عمر غسلت سنانك ولا لسه؟ يوه بقى انا كل شويه اغسل سناني. يلا بقى يا عمر خلص عشان نلحق نفطر قبل ما تمشي. حاضر يا ماما. يلا ما خلصت بقى هو عشان نمشي. انت غسلت سنانك يا عمر؟ لا بصراحة بقى ما غسلتش سناني. ما غسلتش سنانك ليه يا عمر؟ هو احنا كل يوم هنعيد نفس المشكلة؟ معلش يا ماما بكرة ان شاء الله اغسل. انت كل يوم تقولي بكرة ان شاء الله بكرة ان شاء الله. بكرة ده ما بيجيش خالص عندك يا عمر؟ يلا بقى تأخر على حضور الميس تزعل مني. لا يلا اغسل سنانك الاول قبل ما تنزل الحضانة. معلش يا ماما مرة جاية بكرة بكرة اغسل. في الموقف ده ايه اللي حصل؟ الام هنا بدأت انها تطلب من عمر ان هو يغسل سنان، ونفس المشكلة كل يوم بتتنفذ، اغسل سنانك يا عمر. حاضر، لكن في النهاية عمر ما بيغسلش سنانه. لكن لو الام بقى استخدمت مع الطفل اسلوب النتيجة المنطقية، بمعنى ان هي تقول له عمر انت مش لازم انك تغسل سنانك، انت مش مضطر انك تغسل سنانك الا لو انت حبيت تعمل كده. بما ان بقى الحلويات بتفسد السنان اللي هي بتكون مش مغسولة، وانا مش هدي لك لحلويات ولا ايس كريم. هنا بقى لما عمر يبدأ يلاقي ان كل زمايله وكل اصحابه وكل اخواته اللي بيغسلوا سنانهم معاهم حلويات وايس كريم وحاجات حلوة وهو مش معاه، ليه؟ عشان هو ما بيغسلش سنانه. والام فعلا تصر على كده، ما تستسلمش ابدا ان عمر عمال يزن ويعيط وعايز الحلويات. لا، تقول له طالما انت ما بتغسلش سنانك يبقى ما فيش حلويات عشان سنانك ما تبص. هنا في الحالة دي الطفل هيعمل ايه؟ هيبدأ ان هو فعلا يسمع الكلام من غير الام ما تقعد تقول له كل يوم ها يلا عشان نغسل سنانا. هنلاقيه هو اللي هيبدأ يدور على الفرشة، هو اللي هيغسل سنانه. لان الطفل هنا في كل اللي بيعمله ده بيحاول ان هو يزعج الام، وبيتعمد ان هو يخليها دايما مشغولة بيه. لكن لما تسيبه وتهمله تماما وتعرفه ان النتيجة المنطقية لان انت مش بتغسل سنانك كأنك مش هتاخد حاجة حلوة، هيبدأ فعلا يعمل ايه؟ هيبدأ ان هو يغسل سنانه علشان ياخد الحاجات الحلوة. كنت معاكم دكتورة ولاء رجب، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كنت معاكم النهاردة عمر محمد سعيد ونادين إيهاب. يا صحابي وصحباتي هنا ومحلك سر، بصوا شوفوا حاجاتي إن بقيت السر. يا صحابي وصحباتي هنا ومحلك سر، بصوا شوفوا حاجاتي إن بقيت السر. عندي فرشة أروبة ليها شعر صغنون ومعاها أنبوبة بتطلع معجون، آخد من ده علاجي وألمع أسناني وأسلك على الهادي وأرجع لمع تاني الصف الفوقاني من فوق لتحتي والصف التحتاني من تحت لفوقي الصف الفوقاني من فوق لتحتي شوفوا حاجاتي إنما إيه بالسر يا صحابي وصحباتي هنا ومحلك سر بصوا شوفوا حاجاتي إنما إيه بالسر عندي صابونة شقية مطارة ولعبية لما بغسل وشي بتشعوط لعينيا لما بغسل ايدي بتزبلط في ايديا بتزبلط بتنطط او تسقط في المية اه منك يا صابونة يا شقية يا مجنونة بتقلي وتقلي لما هتبكي مني اه منك يا صابونة يا شقية يا مجنونة بتقلي وتقلي لما هتبكي مني ويا ريتك ما تكشي الا لما اغسل وشي ويا ريتك ما تكشي الا لما اغسل وشي ردي يا حلوة وهاتي ده انا عمري ما حفر يا صحابي وصحباتي هنا ومحلك سر بصوا وشوفوا حاجاتي انما ايه السر أصحابي وصحباتي الصغيرين من عدة أيام وبالتحديد يوم 30 مارس كانت الذكرى 39 لرحيل المطرب والممثل الرائع جدا عبد الحليم حافظ الفنان اللي قدم للفن ولمحبي الفن أعمال عظيمة ما زالت باقية وإن شاء الله هتفضل باقية على مدار الزمن وبمناسبة الذكرى 39 للفنان عبد الحليم حافظ الصديقة منار خير راحت بيت عبد الحليم حافظ ومن داخل بيت عبد الحليم حافظ عملت التسجيلات اللي جاية واللي من خلالها قدمت لنا تغطية للأجواء اللي كانت في اليوم ده تعالوا نسمعها مع بعض دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني الحقيقة الكلمات دي اللي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي حقيقة هي كلمات صادقة فعلا الإنسان حياته ما هياش إلا بعض دقات من قلبه لكن ساعات الإنسان بيعيش أعمار وسنين كتير فوق سنين عمره بس ده لو خلت ذكره بإيده لو عمل حاجة فعلا يستاهل عليها إنه الناس تفتكره النهاردة عندنا مثال حي لليتيم اللي عاش وكمل وهو الفنان الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ فقد عطف الأب وفقد حنان الأم لكن ربنا اداله حب كبير من جمهوره الحقيقة النهاردة هنعمل مغامرة غريبة وطريفة ولطيفة ظريفة ان احنا هنروح بيت الاستاذ الراحل الاستاذ عبد الحليم حافظ العندليب الاسمر في عمارة زهرة الجزيرة امام حديقة الاسماك هننقل لكم كل خطوة من خطواتنا وهنعمل ايه يا ترى الجمهور هيبقى كتير ولا هيبقى قليل يا ترى هيبقوا من الكبار بس كبار السن ولا هيبقوا من الشباب تعالوا نشوف يا ترى لسه حب الفنان دوت لحد الوقت هو بعد 39 سنة من رحيله يا ترى لسه في قلوب الناس ولا يا ترى في حاجة اتغيرت تعالوا نشوف وهنقل لكم كل خطوة ودعولي ربنا يوفقني في المغامرة دي انا مش عارفة لسه أشوفكم إن شاء الله في عمارة زهرة الجزيرة خليكم معنا ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب عيش أيامك عشنا ليك خلي شبابك يفرح بيك عيش أيامك عشنا ليك خلي شبابك يفرح بيك عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب عيش ودلوقتي احنا فعلا رحنا عمارة زهرة الجزيرة بيت الفنان الكبير عبد الحليم حافظ الحقيقة انا اندهشت لان لقيت في ناس كتير قوي يا ترى ليه هم موجودين يعني بعد 39 سنة من وفاته تعرف بحضرتك ايه اهلا وسهلا بك يا ترى يعني ليه انت موجودة هنا دلوقتي انا شايفاكي صغيرة وانا صغيرة بس انا بحب اصلا اسمع عبد الحليم من زمان يعني انا اهلي وكده كانوا بيسمعوه فانا اتعودت اصلا على صوته تمام طبعا الذكرى بتاعته فاكيد لازم نكون موجودين يعني انت جايه هنا مبسوطه وفرحانه؟ يعني بيقولوا ان الجيل دوت اللي هو الجيل الجديد ده ما بيحبش غير الفن. لا لا بالعكس طبعا. يعني ايه رايك، ايه الفرق بين فن زمان وفن دلوقتي؟ فن زمان كان فيه رقي، لكن دلوقتي طبعا بقى المهرجانات وكده طبعا. لا طبعا يعني حاجه وحشه جدا. تفتكري ممكن يرجع الفن زي زمان؟ والله ما الناس نفسها ترجع زي زمان. مبسوطه قوي ان تعرفت عليك. شكرا. شكرا. ميرسي. ابنك يقول لك يا بابا هاتلينا هات، ابنك يقول انا حوالي 100 مليون العربيه، ابنك يقول انا حوالي 100 مليون العربيه، ولا فيش مكان للامريكان بين الديار. ابنك يقول لك يا بابا هاتلينا هات، ابنك يقول لك يا بابا هاتلينا هات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ احمد المسلمين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. قولي حضرتك ايه سبب وجود حضرتك النهارده هنا في بيت استاذ عبد الحليم حافظ؟ عشان ذكرى عظيم عبد الحليم حافظ اللي هو رمز الفن والوطنيه معا، واللي هو احد ركائز القوى الناعمه في تاريخ مصر، وانا احد عشاق فنه ومحبيه، وسعيد ان التقي ايضا بعشاق فني ومحبيه في ذكرى رائعة، هي ذكرى يعني ذكرى كلنا بنحييها، ذكرى جيل عبد الحليم. ايه رأي حضرتك في مستوى القوى الناعمة دلوقتي في مصر؟ متراجعة وتحتاج الى اعادة نظر، ان هذا يعني امر شرحه يطول. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. هيكون اهل المغرب بيحبوا استاذ عبد الحليم. انا قابلت برضو حد مغربي هنا فوق. ازاي حضرتك؟ والله بخير الحمد لله، لما شفتكم انتوا الاثنين. ميرسي، ربنا يخليك. حضرتك بتحبي عبد الحليم؟ طبعا جدا. حضرتك جايه من المغرب؟ انا في فرنسا وجايه من المغرب خصوص. يا والله العظيم خصوص ذكرى 39 اليوم. خصوص انا جيت اليوم في الصبح الاولى اللي دخلت الشقه وانا جايه كمان، ورحت المقبره. يا وزرت المقبره وشفته وخدت الصور وانا جايه تاني. يعني هيجيتي تاني برضو؟ والله جيت تاني. طب حضرتك جيتي قبل كده؟ لا لا، المره الاولى. اتمنى ما تكونش الاخيره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني ايه السبب ان حب اهل المغرب بالذات لصفه؟ والله ما انا عارفه، ده مش حب، ده ولا في الدم. والله في دمينا عبد الحليم، في دمينا مش في قلبينا وبس. في كل بقى شعب المغرب، شعب المغرب كله، ولكن انا المغرب كله يسمع اغاني عبد الحليم النهارده. في مغنيين بيغنوا أغنية الأسبوع الفايت، النهاردة ما نسمعهاش تاني، ما نسمعش عن المغني. كيف عبد الحليم مات 39 وحنا لسه بنحبه ونقدره ونعشقه؟ يعني إنسان مش عادي. والله العظيم مش عادي. شكرا. عظيم ومتواضع. انتم دخلتوا الشقة ما فيش لوحات صفر؟ كان اللي كتبت، انا اللي كان عامل اللوحات. والله العظيم اخذتهم الحقه زينب من المقبره وقالت لي هتبقى من مؤتنيات المرحوم. ايه راي حضرتك في اسرته اللي حافظت، يعني حافظت ساعتها؟ بشكرهم كتير لانهم حافظوا على كل حاجه لعبد الحليم حافظ، وعلى الذكريات. والله وانت بسالك سؤال، انت بتحبي قوي عبد الحليم جدا. انت من هنا مصريه؟ مصريه. احنا مصر بنحبه جدا بقى، يعني من ريف مصر. يا مصر يا ما خرجت، يا رب ان شاء الله. ايوه يا ما بتخرج والله، بس يا رب الدوله يعني تديهم حقهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. خليكم. شكرا. صحباتي، ادينا خرجنا اهوت من بيت العنليب الاسمر عبد الحليم حافظ، وذكرى 39 لرحيله. شفتوا بقى ازاي اي حد بيعمل اي حاجة ناجحة بتفضل؟ يعني 39 سنة مش زمن قليل، 39 سنة زمن كبير جدا. بالرغم من كده لقينا البيت محشود بالناس، وخصوصا على فكرة الشباب. الشباب هم اكتر من الناس الكبار. كتير قوي بيقولوا ان الشعب المصري ما بيحبش الفن الكويس، خلاص بقينا ذوقنا وحش، ما بقيناش نحب غير الاغاني الهابطة او الحاجات اللي فيها اسفاف، او يعني ناس كتير قوي تعمل افلام مش حلوة وتقول ده الواقع المصري، ناس كتير قوي تعمل اغاني مش حلوة تقول ده اللي بيعجب الناس. لا، الناس لو اتفرض عليها ذوق حلو فعلا هتقبله. والدليل على كده ان احنا اكتر اللي لقيناهم شباب. نقول وداعا للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، وكان فنان جميل وحساس، وكل الناس كانت بتحبه. وزي ما شفتوا سجلنا مع الناس المغربيين قد ايه هم طيبين، وقد ايه هم كانوا بجد بيحبوه من قلبهم. لازم الدولة تراعي المواهب الجديدة اللي طالعة. جماعة في مواهب كتير جدا جدا جدا، لكن للأسف للأسف محدش شايفها، للأسف محدش بيسمعها. لو الدولة بس ادت لهم حقهم، فين ركن الهواء اللي كان بيتعمل في الإذاعة والحفلات الكبيرة اللي في التلفزيون؟ فهي دي اللي طلعت بليغ حمدي، وطلعت محمد الموجي وعبد الحليم حافظ وكل الناس العظماء دول. لو اتعملت لجنة مكونة من ناس فعلا فنانين واختاروا مغنيين، فين الفرق الموسيقية؟ يا رب ترجع تاني، لان كنا بنسمع كده مزيكا تحس انها حقيقية فعلا. ان شاء الله باذن الله مغامرات تانية وجولات تانية مع بعضينا. حقيقة احنا بنحبكم جدا، وانا شخصيا بحبكم جدا، واتمنى ان اقدم لكم كل حاجة جديدة كده وغريبة ولطيفة وظريفة. وداعا للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. ناجح يرفع ايده قد تعبنا وعينه، ناجح يرفع ايده قد تعبنا وعينه، ويقول ونقول ناجحين على طول دايما، ونجحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما على طول دايما دايما دايما دايما دايما دايما. أصدقائي، بنواصل اللقاء مع الأستاذ محمد الطواب، عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين المصرية، ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، وعضو المؤسسة القومية لحقوق الإنسان. بنواصل اللقاء مع حضرتك وأسئلة الأطفال حول الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، سلبياتها وإيجابياتها. طيب سامح، عندك تعرف نفسك اسمي سامح خالد، عندك 15 سنة في السنة أولى سنة. كنت عايز أعرف، وهل سلبيات المواقع التواصل الاجتماعي ليها علاقة بالسن؟ يعني طبعا أكيد السن؟ أكيد السن، يعني في سنك الصغير يعني استخدامات المواقع التواصل الاجتماعي هتبقى قصيرة على أنشطة بعينها، وأنك تستفيد من المعلومة المدرسية، أو أنك تحدد الحيز اللي أنت بتتعامل فيه مع الأشخاص اللي أنت بتعرفهم، أصدقائك في المدرسة، أصدقائك أقاربك كده. لما كل ما تكبر كل ما أنت هيبقى عندك الفرصة أنك تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي استخدام أكتر في البحث، في مجال عملك، في مجال ثقافتك، في المعرفة بشكل عام. الميزة بين الجيل الجديد وأجيالنا احنا القديمة، ان احنا كنا بنتعامل مع الانترنت بشكل يعني one way بس، يعني احنا متلقين، انما دلوقتي انت عندك الفرصة انك تبقى مشارك بإيجابية وفاعل. يعني عندك مواقع، يعني على مواقع السوشيال ميديا، في اليوتيوب استخداماتها كتير جدا جدا، واستخداماتها مفيدة. يعني انا شفت اولاد مخترعين عاملين اختراعاتهم بيقدموها للناس، وبيشرح اللي يجيله لسنه انا يعني عملت اختراع ده ازاي، وبنيته على انهي نظرية، والنظرية العلمية ايه، وبيساعدوا زمايلهم انهم يبتكروا ويشوفوا. فانت عندك الفرصة في سنك انك تستخدم المواقع التواصل الاجتماعي بانواعها المتعددة واشكالها المتعددة بشكل ايجابي، وعندك الجيل الجديد او جيالكم الجديدة اكثر حظا مننا احنا، ان احنا كنا بنتعامل، يعني حتى حصلنا الانترنت في اواخر ايامنا، فبس كنا بنتعامل معه من طرف واحد، فانتوا عندكم فرصه تتفاعلوا اكتر ويكونوا فاعلين اكثر. فاعلين. وزي ما بقول ان دايما كل حاجه بتبدا من الاسره، ان يجب ان يكون هناك رقابه على الاطفال فيما يستخدموه، سواء من مواقع الانترنت المختلفه او حتى الميديا اللي هي التلفزيون. يعني ما نسيبش الطفل علشان انا مش فاضيه، ما سيبوش قدام التلفزيون وقت كبير لمجرد ان انا هو مع التلفزيون وأنا بعمل مثلا حاجة مشغولة بحاجة، لا، بقول دايما الأسرة هي الأساس، وبقول دايما أن يجب أن تكون هناك رعاية أسرية في كل شيء. أو جميل قوي أن الأمر يكون مشاركة، أنا أبقى عارف يعني الطفل بيعمل إيه، وفي نفس الوقت الطفل برضو يشاركني هو أنا بعمل إيه، يعني نكون إحنا الاثنين مثلا عندنا أكاونتس متواصلة مع بعضها متابعين، أنا شايف ده مع ابني وبرضو هو شايف اللي أنا بشوفه معايا، فبالتالي أقدر أقول له ده غلط ده صح، ياخد رأيي أخد رأيه، يبقى في مشاركة. يعني المشاركة في الأمور الموجودة على الإنترنت والمناقشة حواليها برضو ده مهم جدا وجميل، وهيكون مفيد للطرفين يعني أكيد، لأن زي ما بنقول إن يمكن بقى كل واحد في الأسرة في مكان ما ومنعزل بمفرده وواخد التابلت أي مكان الوسيلة ومنعزل، فدي كانت من الوسائل اللي بعدت الأسرة عن بعضها. لا، إحنا عايزينها زي ما قالت زميلتي الدكتورة شيرين إن إحنا تكون نشارك بعضنا ببعضها وتكون وسيلة للتقارب بين الأسرة. في سؤال، روان تفضلي. روان يحيى، عندي 13 سنة. طب لو احنا عايزين نقلل القعدة على الانترنت عشان بيسبب اضرار برضو الاطفال، يعني نعمل ايه؟ ده في ايديكي بقى. السؤال يعني اجابته عندك، يعني انت هتقسمي وقتك ما بين المذاكرة وبين الانترنت وبين اي حاجة بتعمليها في البيت تانية، وشوفي انت يعني ادي اولوية لمذاكرتك وحاجاتك المهمة في البيت الأول، وبعد كده اللي وقت الفراغ اللي عندك اللي يزيد على الحاجات الأساسية استقطعي منه جزء للإنترنت. طيب أنا ممكن أقول حاجة؟ فضل يا صافي، عندك كم سنة هقدمي نفسك؟ أنا اسمي صوفي ناز محمد، عندي 13 سنة. قد إيه أقعد على الموقع وما يكونش عليها أضرار؟ ده سؤالك ولا انت سؤال مش اجابه؟ احنا كنا متوقعين انك تقولي اجابه. اوكي، بصي يا ستي، هو الافراط في كل حاجه ليه ضرائر، ليه اضرار وليه نتائج عكسيه. الافراط في الاكل ليه نتائج عكسيه، الافراط في اي حاجه. فبالتالي احنا ملزمين بان احنا اول، مش من اول ما نحس ان احنا تعبانين، لا، مش لازم نوصل لمرحله التعب. انا عارف ان يعني في سنكو ده ساعة يعني معقولة، مش أكتر من ساعة، لأن بنوصل في بعض الأحيان لإدمان الإنترنت، وربنا يكفيك شر إدمان الإنترنت. إدمان يعني إن أنا ما بقاش مستغني، ما بقاش أستغنى عن الإنترنت، أنا قاعد طول النهار على الديسك توب بتاعي أو على اللاب توب بتاعي، ولما أخش سريري معاه الموبايل برضو بكمل. لا، يعني لازم الواحد يتحكم في نفسه عشان ما يوصلش لمرحله الادمان. هي ساعه كويسه قوي للناس في سنكم، عشان بعد كده الاضرار النظر واضرار كتير جدا جدا احنا في غنى عنها. طيب مين عندي سؤال؟ ماشيين كده، اتفضلي قدمي نفسك. انا اسمي رنا وائل، عندي 13 سنه. ايه هي الايجابيات بتاعه الانترنت وازاي اللي احنا نقدر نستخدمها؟ ايجابيات الانترنت كتير، ان انا يعني استفيد منها في مرحله دراستي، لو انا عندي في كتب يعني ممكن اشوف اخد معلومه اضافيه على المكتوب عندي في الكتاب، او معلومه مبسطه للموجوده عندي في الكتاب، النماذج الامتحانات موجوده، حاجات كتير قوي على الانترنت ممكن تستفيدي منها. ممكن توصلي معلومه انت عارفاها لغيرك ما يعرفهاش، ممكن اتبادل معلومات مع زمايلي، ممكن اقدم معلومه دينيه لزمايلي. يعني انا شفت ولد عامل صفحه او صفحته بيقول للناس ازاي الوضوء، فحاجه جميله جدا جدا. في ولد تاني بيقول يعني، وخاصه اللي سنهم مثلا 7 سنوات بيبداوا ان هم يصلوا. فممكن تستفيدي جدا وتفيدي غيرك من الانترنت بحاجات كتير جدا. انت عندك حاجات، عندك معلومه، عندك موهبه عايزه توريها للناس، عندك طريقه مبتكره للرسم، عندك طريقه مبتكره للهاند كرافت او لحاجات انت بتعمليها بايدك هوايه بشكل او باخر، عندك موهبه موسيقيه تقدمي عزفك للناس، بتعملي فيلم فيديو بتنزليه، حاجات كتير قوي ممكن تستفيدي وتفيدي منها. اصدقائي، ما زال اللقاء مستمر مع الاستاذ محمد الطواب، عضو نقابه الصحفيين الالكترونيين المصريه ونائب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني وعضو المؤسسه القوميه لحقوق الانسان. ان شاء الله في الحلقات القادمه نواصل اسئلتكم واجابات الاستاذ محمد. للإجابة حصل السحابة وانتي لسه جنبه. يعملوا الإنسان وعقله اللي ما يعقله ومكهره كهربه وانا بيكو كو كمبو كمبو كمبيوتر زي أبو كلامبو كلامبو بالأنبوه الوتر وانا في كو كو كمبو كمبو كمبيوتر زي أبو كلامبو كلامبو بالأنبوه الوتر. أصحابي وصحباتي خلص لقاءنا النهاردة، لكن يوم الجمعة الجاي استنونا وإحنا كمان هنستناكم الساعة 4:10. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد، الإخراج كوثر محمود. أطفال النهاردة.